اللهم صل على صاحب الذكرى في موعد الذكرى. اللهم يا مولانا يا مولانا يا مولانا إنا حرمنا في الدنيا من رؤية حبيبك المصطفى فلا تحرمنا فيها من زيارته ولا في الآخرة من شفاعته. يا أكرم الأكرمين ويا رجاء السائلين يا رب رسول الله كم نحتاجك رسول الله رسول الله كم نحتاجك الآن لكي نحيا لكي نحيا على الغادي الذي كان لننزل لننزل من غزاة من غداك لقد بأنظارا لفيض رضاك أضحى القلب عطشانا رسول الله كم نحتاجك الآن لكي نحيا من هداك العذب أنغارا لننغال من هداك لننغال من هداك العذب أنغارا لفيض رضاك أضحى القلب عطشانا فكما علمتنا بالحب بالحب بالحب فكما علمتنا بالحب أن فكم علمتنا بالحب أن نسعى وبالأخ